لم نجعل له من قبل قال لي قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو العين وقد خلقتك من قبل ولم تك وكان ثقيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام قالت إني أقول فَقَالَتْ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. ولها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد نسيوني القارئ باتحاد الاذاعه تلفزيون البشرى العربي وقارئ مسجد سيد احمد البدوي بمدينه طنطا والمقيم بسبردي مركز طنطا بمحافظه الغربيه وذلك عبر سير مجالنا الاذاعيه الالاف الصوتيه ولنرى حديث صدام ترتيب تقرير اولاد المحسن بشاشاله بالاشتراك مع مركز الفرش الكبرى صمم ترتيب تقرير اولاد عبد الله بشاشاله ايها الساده بعد قليل نستمع اياكم الى ايات الذكر الحكيم يتلو علينا